البصرة. زهراء من البصرة تقول: نذرت وحددت له وقت ولم يكن بالصيغة الشرعية. النذر يحتاج إلى صيغة. يعني هسه مثلا احنا عندنا عقد الزواج، عقد الزواج إذا المرأة الزوجة رضت والزوج رضى ما يكون هذا عقد زواج، لابد من صيغة. يعني لابد أن تقول الزوجة، تقول زوجتك نفسي على المهر المعلوم، الزوجة يقول قبلت التزويج من دون صيغة حتى لو كان الزوج راضي، الزوجة راضية ما يعتبر هذا عقد. كذلك أيضا بالنسبة للنذر، النذر يحتاج إلى صيغة. يقول لله علي، مثلا أنا أصوم غدا لله علي، لله علي أن أتصدق بكذا مبلغ، هذا نذر شرعي. إذا الشخص مثلا ما قال لله علي، قال مثلا علي نذر مثلا، هذا ما يعتبر نذر شرعي، لا يجب الوفاء عليه. فالأخت حسب أخت زهور من البصرة حسب ما افتهمت من عدة أن هي ما نادرة بالصيغة الشرعية، لذلك لا يجب عليها الوفاء. نعم لو كان نذر بالصيغة الشرعية وحددت له ظروف، مثلا لو قالت لله علي أن أصوم اليوم الفلاني، ما صامت على حسين من النجف، تفضل أخ على حسين. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا أهلا علي، تفضل. شلون سيدنا؟ الله يبارك بيك، الله يحفظك، تفضل. الله يعطيك العافية سيدنا. سيدنا ولا زعم علي بلون إزعاج، خافوا ناخذ من وقتك. نعم تفضل. الله يسلمك سيدنا. سيدنا هاي عندي زوجتي، هاي سيدنا لا تسمع كلامي، عافيتني سيدنا، متعبتني، تضرب أطفالي سيدنا، لا تصلي سيدنا، أنصحها ما تأخذ الكلام سيدنا، يعني قضيتها كلها صعبة. وسيدنا أنا سحاريا يعني موقف محير وياها، ما أعرف أتخذ إجراء يعني بحقها. فأنا هسه سيدي يعني ضال يعني مثل يلا شلون إنسان يعني متدولد ما يعرف مصيره شنو. زين سيدنا شنو مثل يعني أتخذ إجراء بحقها؟ نعم. إي والله سيدنا ولو زحمة عليك. حياكم الله، أهلا وسهلا. يعني سيدنا أنا حتى اضطريت حتى قمت أضربه يعني أتجرع علي، يعني خلتني أفقد أعصابي، وأنا مو من هذا يعني. إيه والله سيدنا ممنون منك، زحمناك. شكرا جزيلا، شكرا. نعم الأخت زهور جاوبنا أنه النذر يحتاج إلى صيغة شرعية. إذا مو صيغة شرعية لا يجب عليها النذر، النذر مواجب عليها إذا لم يكن بالصيغة الشرعية. أبو طاهر من بغداد يسأل عن الفصل العشائري، يقول يخلوا راية العباس وينزلوا نصف، مثلا نصف للراية، ما حكم هذا؟ في مسألة القتل تجب الدية الشرعية. في القتل الخطأ الدية طبعا بالنسبة إذا كان عمدي القصاص، في القتل الخطأ يجب الدية. الدية يكفي فيها إخراج 5250 مثقال فضة إذا كان المقتول رجل ذكر، إذا كان المقتول أنثى فنصف الدية. هذه الدية 5250 مثقال فضة، تضرب بسعر الفضة، مش قد سعر الفضة اليوم مثلا 5000 4000، تضرب تطلع الدية بالدينار، تطلع الدية بالدينار العراقي. الدية هاي هل يجوز انه الشخص يعني يعطي اقل من هذا المقدار؟ اقل من هذا المقدار ما يجزي او ما يكفي، يكفي هذا المقدار. أقل من هذا لابد من رضا أولياء الدم، يعني دم أولياء دم المقتول. إذا رضوا أقل من هذا المبلغ نزلوا من هذا المبلغ ما يخالف، إذا ما قبلوا ما يجوز هذا، ما يجوز إجبارهم على أخذ مبلغ أقل من هذا المبلغ. نعم برضاهم يجوز، وكذلك أيضا ما يجوز إذا كان بعض أولياء الدم أو بعض الورثة قصر. إذا كان كلهم قصار ما يجوز التنزيل من الدية، يعني ما يجوز أنه أقل من هذا المقدار اللي هو 5250. الأغياث من البصرة جاوبنا، عفوا استلمنا سؤاله. نعم أغياث تفضل حبيبي. أخي ياسر، قبل قليل اتصلت مو نعم تفضل. سؤال ثاني وانا بعد تاخذ من وقتك. تفضل. عندي زوجتي بعد النظر الشركه بنت الحزن على الكلام. نعم. عندي بعد النظر زين النظر بعد النظر ذبيحه، يعني هاي ذبيحه توديها اللي ما في سير نتجاوز مع ذبيحه نوزعها لان نروح اللي المكان اللي مقطع العلويه. عفوا، اول شيء اسئله كذا امكن، انه النذر كان بالصيغه الشرعيه يعني قالت لله عليه النذر قالت لله عليه لا قالت النذر للحسن نعم ما قالت لله عليه ما قال الصيغه الشرعيه. نعم ان شاء الله نجاوبك ان شاء الله. شكرا. عندك سؤال آخر؟ نرجع لقضية الدية. إذا الورثة كلهم قصار ما يجوز إنزال أي مبلغ، تنزيل أي مبلغ عن هذا المقدار، يعني 5250 ما يجوز أقل من هذا المقدار. إذا كان بعض الورثة كبار والبعض الورثة قصر صغار، من حصص الكبار نعم يجوز انه ينقص من حصص الكبار برضاهم، اما بالنسبه للقصر اللي بعدهم صغار بعدهم ما بالغين ما يجوز التنزيل. لاي سبب التنزيل؟ رايه العباس او غيرها؟ هذا الكلام اللي ذكرناه انه التنزيل ما يجوز الا برضا الورثه، سواء كان مثلا تنزيل لرايه العباس او لغيرها، برضا الورثة ما يخالف، من دون رضاهم لا يجوز. إذا كان الورثة قصر كذلك أيضا لا يجوز، حتى وأن رضي الولي ولي هؤلاء أو القيم على هؤلاء الورثة. الأخ علي من بلجيكا يقول أريد أن أذهب إلى الحج، أموالي كلها من المخدرات، إذا تحققت الاستطاعة عند الشخص يعني هذا الشخص كان مستطيع ماليا بدنيا استطاعة سربية غيرها الرجوع للكفاية وغيرها، إذا تحققت أدى الاستطاعة، في هذه الحالة يجوز له يعني لا يجب عليه أن يذهب للحج من أمواله، يجوز له أن يحج متسكعا، يجوز أن يأخذ مال مغصوب مال حرام ويحج به وحجه صحيح، لكن نعم يشترط أن يكون في ساتر الطواف، الساتر اللي لبس الملابس الإحرام وهي الإزار والرداء، إذا كانت من مال مغصوب أو كانت من أموال محرمة في هذه الحالة الطواف مالته مو صحيح، صلاة الطواف كذلك أيضا، الهدي أيضا، الهدي اللي ذبحه. نعم. علي من بابل، السلام عليكم أخ علي. عليكم السلام مولاي. أهلا وسهلا تفضل. الله يحفظكم. بالنسبة نعم. موظف بالبنزين خانة. نعم. موظف بالبنزين خانة سيدنا. نعم. وصاحب البنزين خانة لأنه يقول لي بيع البنزين كذا سعر، إنه سعر أكثر من السعر المقرر. هنا في الحالة الراتب مادي راتب حلال أو حرام اللي يأخذ خلاص شهري، وأنا أدري في هاي الشغلة إنه محرمة البيع بأكثر من السعر المقرر. غير السعر المقرر نعم سيدنا، راتب يكون حلال أو حرام. نعم الله يخليك حياكم الله. شكرا جزيلا. نعم، فإذا كانت من أموال محرمة مثل أموال المخدرات اللي يتاجر بالمخدرات، هاي الأموال يأخذها ويروح بها للحج، الحج مالته صحيح، لكن يشترط أنه هذا الساتر في الطواف، ساتر في الطواف وفي صلاة الطواف يشترط أن لا يكون هذا الساتر مغصوب أو من مال محرمة، وكذلك أيضا بالنسبة للهدي اللي ذبحه الهدي اللي ذبح أيضا يشترط أن يكون مو من أموال مغصوبة أو من مال أو من مال محرم. نعم إذا كانت المعاملة كلية، يعني مثلا هو راح اشترى الهدي في مقام الوفاء، كانت المعاملة كلية في الذمة، في مقام الوفاء راح اشترى بأموال، عفوا راح دفع أموال مغصوبة أو أموال محرمة دفعها لهذا الهدي، نعم هذا ما طول المعاملة كلية في الذمة بالنسبة لهذا الهدي صحيح، وكذلك أيضا بالنسبة يجزي هذا الهدي عفوا، وكذلك أيضا بالنسبة لثوبي الإحرام. يعني إذا اشترى ثوبي الإحرام بمعاملة كلية في الذمة، يعني راح اشتراهن بمعاملة كلية في مقام الوفاء، وفى من مال مغصوب أو من مال محرم، نعم في هذه الحالة المعاملة هذا الشراء يكون صحيح، والطواف بهذه الملابس يجزي، وكذلك أيضا صلاة الطواف تجزي. أما إذا كان المعاملة شخصية أو نفس الملابس هي مغصوبة، في هذه الحالة الحج راح يكون ما يجزي، عفوا ما يجزي الطواف على الأحوط لزوما. سؤال الثاني يقول من أخ علي من الجيف، يقول ما اسم المسيح؟ المسيح هو عيسى بن مريم عليه السلام، وهو من الأنبياء أولي العزم. عندنا سؤال الأخ رضا من بغداد، يقول قبل سنتين وجدت قطعة ذهب عرفت بها لمدة سنة، فما العمل بالنسبة لهذه قطعة الذهب؟ يعني من حين التقاطها يجب عليك أن تعرف لمدة سنة، من حين الالتقاط تعرف بها بالأماكن اللي تحتمل وجود صاحبها، مثلا بالأسواق بالشارع تعرف، إما تروح مثلا أنت بنفسك مثلا أو توكل شخص آخر، تستني بشخص آخر في المكان اللي تحتمله وتعرف، تذكر أنه مثلا أنا عثرت وجدت كذا مثلا مصوغة ذهبية أو كذا قطعة ذهبية، أو مثلا تستطيع من خلال أجهزة الإعلام أيضا تعلن عن ذلك، أو مثلا تكتب لافتة، تكتب ورقة وتخليها تعلق على الجدار في المكان اللي تحتمل أنه صاحبها موجود، وراح يعثر يعني راح يعثر عليك أو راح يندلك مثلا، ويجي يعطيك أوصاف هذه الحاجة إذا طلعت إلى فتنطيه. بعد التعريف سنة، إذا مضت سنة كاملة من التعريف، مرت سنة كاملة من التعريف وما أثرت عليها، أنت بالخيار إما تبقيها عندك إلى أن يجي صاحبها، أو يجوز تستعملها أنت في هذه الحالة، تخليها أمانة عندك، تبقيها أمانة عندك يجوز تستعملها إلى أن يجي صاحبها، أو لا تتصدق بها على الفقراء المتدينين تتصدق بها. هل يجوز تملكها؟ هاي المسألة بخلاف قضية التملك بعد التعريف لمدة سنة. بعض الفقهاء أجازوا التملك، قالوا نعم بعد التعريف لمدة سنة إذا ما عثر على صاحبها ممكن أنه يتملكها. بالنسبة لسماحة السيد السيستاني دام ظل أدى احتياط وجوبي بعدم جواز التملك، احتياط وجوبي، فإما تعمل بهذا الاحتياط أو ترجع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. أبو حسن من البصرة يقول ما حكم البسطيات في الشارع يبيعون على الرصيف أو على الشارع؟ حكم البسطيات في الشارع، يعني نشوف الباعة مثلا في بعض الأسواق خاصة في العراق موجودة عندنا هاي الحالة في كثرة، يجي يبسط على الشارع يبيع مثلا سكائر، يبيع شيء آخر على الشارع وكذلك أيضا على الرصيف. إذا كان هذا يأثر على المارة، يأثر على المركبات، يأثر على السابلة، يعني كان يزاحمهم، يعني مثلا الشخص اللي يريد يمر على الرصيف يلقى بضاعة، يلقى بسطية بحيث يمنعه ما يقدر انه يمر على الرصيف، او مثلا سائق السيارة يمشي بالشارع تشوف بعض العربات بعض البسطيات صايرة في الشارع، ذولا البسطيات إذا يأثرون على المارة، يأثرون على المركبات، يأثرون على السابلة، في هذه الحالة إثم، حرام عليهم، حرام أنه يبسطون في الشارع وفي كذلك أيضا على الأرصفة. إذا لم يمنع ما يضايق السابلة ما يضايق المارة يجوز لهم التبسيط في الشارع. غياث من البصرة عنده سؤالان. السؤال الأول يقول أنا مريض وطريح الفراش وينزل الإدرار من عندي على الفراش، ما حكم صلاتي؟ طبعا يجب عليك إذا خرج من عندك إدرار يجب عليك أنه تطهر، تغسل بالماء، تغسل موضع البول، تغسل بدنك إذا أيضا تنجست، تغسل ملابسك أيضا تنجست. بالنسبة لفراشك هذا أيضا يجب تطهيره، يجب عليك تطهيره. إذا فرضنا أنه شخص ما يقدر، أنه يعني هو معوق وغير قادر على التطهير، نعم مع الاضطرار إذا اضطر أنه يصلي بالنجاسة يجوز أنه يصلي بالنجاسة، إذا اضطر، إذا ما مضطر يجب عليه أنه يطهر، يجب أنه البول إذا لاح البدن أو لاح الثياب يجب عليه أنه يغسله مرتين، سواء كان الغسل بالماء الكثير أو كان الغسل بالماء القليل. نعم في الماء الجاري يكفي مرة واحدة، لكن الغسل بالماء الكثير أو الغسل بالماء القليل لابد من التعدد، يعني لابد أن يغسل أنه مرتين. إذا استطاع تمكن من التطهير وجب عليه التطهير، إذا ما متمكن وكان مضطر أنه يصلي بالنجاسة نعم في هذه الحالة يجوز له أن يصلي بالنجاسة. السؤال الآخر للأخ غياث من البصرة يقول زوجتي نادرة الشريفة بنت الحسن ذبيحة مكان بالصيغة الشرعية، إذا لم يكن بالصيغة الشرعية لا يجب الوفاء بالنذر، مو واجب عليها أن توفي بالنذر. نعم إذا كان بالصيغة الشرعية وجب عليها الوفاء بالنذر، وطبعا بحسب ما قصدته في النذر. إذا كانت قصد مثلا قالت لله علي مثلا أن أذبح مثلا في مرقد الشريفة، إذا ذكرت قيدة النذر، قيدة صيغة النذر بالذبح مثلا في المرقد، يجب في هذه الحالة يجب عليها الوفاء بهذا النذر بالصيغة اللي قيدتها، يعني ذكر إذا ذاكرة، وإذا ما ذاكرة يعني فقط ذبيحة ولم تقيد، مع طبعا إذا كان النذر شرعي ذكرت ذبيحة ولم تقيد هذه الذبيحة، إذا ما قيدت تريد تسويها بالبيت أو تريد تسويها في المرقد نعم يجوز. على حسين يقول عندي زوجة ما تصلي وتضرب الأطفال وما تسمع الكلام، ما هو الإجراء الذي أتخذه بحقها؟ وهل يجوز أن أضربها؟ لا، بالنسبة للضرب أنه ما يجوز تضربها. ما تصلي نعم تأمرها بالمعروف وتنهى عن المنكر، تأمرها بالصلاة، تأمرها بالمعروف. وبالنسبة لضرب الأطفال لا يجوز لها ضرب الأطفال، يجوز لها ضرب الأطفال بإذن الولي، يعني بإذنك إذا كان يؤذون الآخرين يرتكبون عمل محرم، لكن بإذن الولي، ولكن بشرط أنه الضرب هذا ما يزيد على 3 أصوات، إذا زاد طبعا هذا ما يجوز، وهذه الأصوات يعني يشترط أن يكون الضرب ما يؤدي إلى احمرار الجلد مثلا أو إلى جرح أو إلى أزرقاق الجلد أو إلى أسوداده، إذا فعلت ذلك طبعا وأدى الضرب إلى احمرار الجلد فتجب عليها الدية. ما تسمع الكلام، بالنسبة للقضية يعني ما تسمع الكلام، الزوجة من حق الزوج على زوجته أنه ما تخرج من البيت إلا بإذنه، ما تخرج من البيت إلا بإذنه. وأيضا في قضية المقاربة ما تمتنع عن المقاربة، أما في عدا ذلك مثلا ما تسمع الكلام، ما تسوي شغل البيت، ما تطبخ، ما تنظف، هاي الأمور ليست بواجبة على الزوجة. شنو الإجراء اللي تتخذه؟ إنه تأمرها بالمعروف وتنهى عن المنكر إذا خالفت حكم، إذا خالفت حكم شرعي، كما لو ارتكبت عمل محرم أو مثلا أدت إلى ترك أو مثلا تركت واجب. ما العمل هذا؟ طبعا كما قلنا أنه تتخذ هذه الإجراءات اللي ذكرناها. أما بالنسبة للطلاق، الطلاق أبغض الحلال عند الله سبحانه وتعالى، لا تلجأ للطلاق إلا إذا كان هناك يعني هناك ضرورة، لا أقصد أنه بتلجأ الطلاق يعني الطلاق حرام، لا، الطلاق يجوز ولكنه مكروه.